بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لم نشرح لك صدرك. الله أكبر. صلى على النبي. صلى عليه. الله الله الله. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائدا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر